السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب معالم في أصول الدعوة لفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله. وإن شاء الله في نهاية الدرس سوف نعطي الأسئلة، والدرس الأخير إن شاء الله سيكون في بعد صلاة الظهر. قال حفظه الله: الأصل السابع الوعي والبصيرة بالواقع. هنا يتكلم المصنف حفظه الله عن أصل هام وعن صفة ينبغي أن تتوفر في الداعية الناجح. ينبغي أن يكون الداعية الناجح يعيش واقع أمته بعيدا عن الطرف الفكري والمثالية في التفكير، بل يعيش الداعية واقع أمته، يعيش آمال وآلام أمته، ويكون على قدر كبير واف من واقع الأمة بعيدا عن التنظير المثالي الذي هو بعيد عن الواقع كل التمام، بل يكون تنظيره موافقا للشرع وعلى قدر واف بالواقع الذي يحيط به. فقال: الوعي والبصيرة بالواقع. إن الوعي والبصيرة بالواقع يعني حالة من اليقظة تقتضي فهم الأشياء ومدلولاتها وتجميع عناصرها السابقة وربطها في محاولة لإدراك الكل، كما يعني استعدادا ذهنيا لاستيعاب الأحداث والتفاعل معها بشكل صحيح. وهذا الوعي يستدعي بحثا في العوامل المؤثرة في المجتمعات والقوى المهيمنة على الدول والأفكار والمكائد الموجهة ضد الأمة. فالداعية الناجح أيضا ينبغي أن يكون على قدر واع وعلى قدر كبير من معرفة المكائد التي تكاد لهذه الأمة ولهذا الدين. فمثلا مما يدار في هذه الأيام عن حديث مثلا الدولة المدنية، لا بد الداعية أن يكون على قدر كبير من معرفة هذه المكائد التي تراد بهذه الأمة. ما معنى الدولة المدنية؟ بعض الناس يغفل ويظن أن الدولة المدنية اللي هي ضد العسكرية، وهذا ليس واردا تماما. كيف تكون الدولة المدنية ضد العسكرية؟ أي دولة بلا جيش؟ وهل هناك دولة بلا جيش إلا سويسرا؟ فكيف تكون دولة بلا جيش؟ فالدولة المدنية باختصار هي الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة، التي لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. فينبغي على الداعية الواعي الناجح أن يكون مدركا لهذه المكائد وهذه الأمور التي تدار وتحاك لهذه الأمة. فيقول: والقوى المهيمنة على الدول والأفكار والمكائد الموجهة ضد الأمة. الأحداث التي مرت في 19 مارس للاستفتاء بيّنت مراد هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى هذه الكلمة، لا بيّن مرادهم. يعني الدكتور البردعي لما قال كلمة واحدة بيّنت ماذا يريدون. قال: نريد أن نرجع إلى دستور 23. ما هو دستور 23؟ دستور 23 الذي ليس فيه المادة الثانية التي هي الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، يريد أن يرجع إلى دستور 23. هذا يبين تماما مقصودهم. فالداعية لابد أن يكون مدركا لهذه الأمور وفاهما لها. فإن الدعوة إلى الله لا غنى بها عن إدراك الواقع، وفهم علاقاته واستيعاب أحداثه، كما أنه لا بد من معرفة الحكم الشرعي وتحصيل آلاته ومعرفة طرق استثماره واستنباطه. ولا شك أن في نهي المؤمنين عن سب آلهة المشركين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين وانتهائه عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم حكمة بالغة. فهذا أمر مهم في مسألة الدعوة، وهي مراعاة المصالح والمفاسد وارتكاب أخف الضررين. النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تبارك وتعالى نهى عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المنافقين، لماذا؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. لو قتل واحدا من المنافقين الكلام ينتشر والكلام يزيد، ولا يكون قتل رجلا واحدا، وإنما سيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم لأجل هذه الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإيمان لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابا بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه، ولم يهدمها النبي صلى الله عليه وسلم ويبنيها على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر في الكعبة، لأن قريش لما نقصت بهم النفقة تركوا هذا البناء على هذه الصورة التي نراها الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر الفاضل وفعل المفضول، وأبقى صلى الله عليه وسلم على المفضول. لماذا؟ لمصلحة راجحة. ما هي هذه المصلحة الراجحة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يرتد الناس عن دين ربهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فكما قلنا قد يصير المفضول فاضل قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة. المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك المفضول وهو الكعبة على ما هي عليه، ولم يأتي بالأمر الأفضل والأحسن. لماذا؟ لمصلحة راجحة، وهو خوف ارتداد الناس. ومن مقاصد انطلاق الدعوة من إدراك الواقع تحقيق البصيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الداعية ينبغي عليه أن يكون عنده بصيرة وعلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، فلا بد أن يكون على قدر كبير من العلم. فمن الأمور التي تجب على الداعية أن يكون عنده قدر كاف بما يدعو إليه. يجب عليه العلم بما يدعو إليه. قال القاضي أبو يعلى: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر فقيها فيما ينهى، رقيقا رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى، حليما فيما يأمر حليما فيما ينهى. قل القاضي أبو يعلى: لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا من كان فقيها فيما يأمر، أو هذا هو العلم البصيرة، فقيها فيما يأمر فقيها فيما ينهى، رفيقا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى، حليما فيما يأمر حليما فيما ينهى، فبما رحمة من الله لنت لهم. فلابد أن يكون على قدر كاف من هذه البصيرة. أيضا تسديد الفتاوى في النوازل. تسديد الفتاوى في النوازل، النوازل كما عرفها العلماء هي معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة. النوازل هي معرفة الأحكام الشرعية للنوازل المستجدة، أي الأمور المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل. فهذه النوازل لها حكم في شرع الله تبارك وتعالى، وما من حادثة إلا ولها حكم في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها تحتاج إلى العلماء الذين يبحثون عن هذه الأدلة. فتسديد الفتاوى في النوازل، كلام ابن القيم هنا، ذكر كلام ابن القيم وهو أنه لا بد من عند الفتوى في النوازل لا بد من تحقيق أمرين، لا بد من تحقيق أمرين. الأمر الأول وهو فهم الواقع، فهم الواقع، فلا يصح لعالم أو لداعية أن يحكم على أمر إلا إذا كان فاهما هذه الواقعة. لا بد من فهم الواقع. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يستطيع أن تحكم حكما صحيحا في المسألة إلا إذا كنت متصورا تصورا صحيحا لواقع هذه المسألة. فالأمر الأول حتى تكون الفتوى سديدة لهذه النازلة التي تنزل في ساحة الدعوة، لا بد من فهم الواقع فهما جيدا. الأمر الثاني وهو فهم النصوص الشرعية، اللي هو إنزال الدليل على الواقع إنزالا صحيحا. طيب، الأمر الأول وهو فهم الواقع، الأمر الثاني تنزيل الدليل على هذا الواقع تنزيلا صحيحا، فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا. يعني أديك مثلا مثالا، هذه المعاملة مشهورة وموجودة بيننا الآن. رجل يذهب إلى محل مثلا كمبيوتر، يريد أن يشتري كمبيوتر، فيذهب إلى المحل، عندك كمبيوتر مواصفات كذا، يقول له لا. طيب أنا عاوز الكمبيوتر ده، فيقول له الكمبيوتر ده مواصفاته كذا كذا ب3000 جنيه، فيدفع عربون 1000 جنيه ويقول له تعالى بعد 3 أيام أو بعد أسبوع استلم الكمبيوتر وخذ الكمبيوتر، وتعاقد البائع والمشتري على هذه البيعة. ما حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ يجوز ولا لا يجوز؟ هذه الصورة موجودة ومنتشرة بيننا في معارض السلع، الثلاجة، أي شيء إنسان يريد أن يشتريه يذهب يدفع عربون والرجل يجيب له الحاجة، وهذا الرجل يبيع السلعة وهي ليست عنده. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هل معنى لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما ملك غيرك؟ يعني بعض الناس فسر هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ملك غيرك، بمعنى هذا الجهاز لا يصح لي أن أبيعه. ليه؟ لأنه مش ملكي، بتاع واحد. لا، قالوا لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ملك غيرك، وهذا فهم خاطئ ولا يصح. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ملك غيرك، وأيضا لا تبع ما لا تملك. لا تبع ما ليس عندك، ما لم يدخل في ملكك وما لم تتملكه. ويدل على هذا الفهم الرجل الذي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن الشيء، يريد الشيء وليس عندي، فأبتاعه له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ما الشاهد؟ يقول يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني عن الشيء وليس عندي، يجي عايز سلعة، عايز كمبيوتر، عاوز جهاز، فهذا الشيء ليس عندي، فأبتاعه له من السوق. يعني أشتريه له من السوق فأبتاعه من السوق أي أشتريه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع هذه السلعة حتى تتملكها. طيب أعمل إيه؟ أنا عاوز أشتري الجهاز، عايز أشتري الجهاز والرجل ده صاحب المحل الجهاز ده مش عنده ولسه هيجيبه لي، الحل أعمل إيه؟ الحل تعمل إيه؟ لك حلول. الحل الأول أني لا تجعل إلزاما في هذا العقد، بمعنى أن الرجل عندما يأتي بجهاز الكمبيوتر هنا هيبدأ إليه التعاقد ويبدأ الإلزام، بمعنى أنه هو هيجيب الكمبيوتر ويحطه في حطه على الرف، يحطه في المحل بتاعه. اشتريته تركته فأنت بالخيار. ويكون الإلزام متى؟ يكون الإلزام عند تملك التاجر للسلعة. طيب ما ممكن واحد يقول لي طب ما هو ممكن يجيب السلعة والرجل ما يجيش يشتريه أو يشوفه يقول لك ما أناش واخدته، طب ما هو كده هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه ضرر على التاجر على صاحب المحل. نقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان أي من تعرض للمكسب تعرض للخسارة. هذا الرجل الذي يريد أن يربح ويريد أن يتعرض للمكسب أيضا هو معرض أيضا للخسارة، فالخراج بالضمان. يعني لا يصح أنه يكون مثلا له الريجة فقط، لا، من تعرض للمكسب تعرض للخسارة. هناك حل آخر وهو أن يجعلها صورة سلم، أن يجعلها صورة سلم، بمعنى أنه يقول له بكم الكمبيوتر؟ ب3000. طيب خذ ال3000 همت ونحدد المواصفات 1 2 3 4 مواصفات الجهاز ومعاد الاستلام بعد أسبوع، ويديله المبلغ كاملا في مجلس العقد، وهنا تكون صورة سلم. فهذا الرجل المشتري يتملك سلعة في ذمة هذا الرجل، له سلعة في ذمة هذا الرجل، بعد أسبوع هيستلم منه هذه البضاعة، ارتفعت في سعره هي بتاعته، بتاعت مين؟ هذا المشتري. نزلت هي بتاعته، كمبيوتر ب3000 بقى ب4 بتاعه، بقى ب2000 بتاعه. فتملك في ذمة هذا صاحب هذا المحل سلعة موصوفة في الذمة. هذا هو الحل الثاني. الحل الثالث أنه يجعله وكيلا. أنا يعني ذكرت هذه المسألة وحلولها لتطبيقها على الواقع، هذه مسألة منتشرة جدا بين الناس. طيب يجعلها صورة وكالة، خلاص أنا عاوز كمبيوتر، طيب هجيب لك كمبيوتر مواصفاته كذا كذا، بكم؟ ب3000. يقوله خلاص هتهولي وهديك أجر الوكالة، عمولتك هديني كم؟ 100 جنيه. فهذا التاجر يأتي بهذه السلعة إلى المشتري ويعطيها له بنفس السعر. هو اشترى بكم من عند التاجر الأكبر؟ اشترى بكم؟ ب3000، يداله ب3000. لو ادهاله ب3200 هذا سحت وحرام، يعني ما يزودش عليه زي ما اشتراه يدهاله، وبعد كده ياخد ايه؟ اجر الوكالة. فهذه وكالة باجر. فتسديد الفتاوى في النوازل لا بد من فهم الواقع، لا بد من فهم الواقع الذي يعيشه الناس. طيب الامر الثاني فهم الادلة الشرعية، انزال الادلة الشرعية على الواقع انزالا صحيحا. وقال حفظه الله سلبيات ومحاذير من أهمها ما يأتي. إغفال التأصيل الشرعي، هذه المسألة وهي محاذير ومخاوف قد يقع فيها بعض الدعاة أو بعض طلبة العلم عند الإغراق في فهم الواقع. بعض الناس يغرق نفسه في هذه المسألة وهو فهم الواقع على حساب التأصيل الشرعي، وهذا لا يصح، بل لابد من فهم الواقع والتأصيل الشرعي تأصيلا صحيحا، وذلك باعتبار أن الواقع هو الأصل تارة، وبإغفال المنهج الصحيح في تلقي الأخبار والحكم على الرجال والأحداث تارة، وبفقدان الاعتدال والتوازن بين فقه النص والواقع تارة ثالثة، وباعتساف النص الشرعي وسوء تأويله وتطويعه ليتوافق مع الواقع تارة أخيرة. أيضا الجنوح بالدعوة إلى الله، الجنوح بالدعوة إلى الله، ذلك بأن تخرج عن مسارها الأصيل فتأخذ طابع الكفاح السياسي أو الثورة الوطنية أو المعارك الحزبية مع غلبة الخطاب به والاقتصار عليه وذبول الجانب الاعتقادي التربوي العلمي الرصين واضمحلال جانب التقرب إلى الله عز وجل بعبادة الدعوة وسيلة ومقصدا، مما قد يتيح الفرصة للهجوم على الإسلام أو تشويهه. أيضا من الأمور المحاذير الهامة الاستغراق في الوعي بالواقع، يعني هذه مسألة برضه في خاصة في هذه الأزمان ينبغي على طالب العلم وعلى الداعية ألا ينشغل بالواقع انشغالا يصرفه عن الواجبات، انشغالا يصرفه عن طلب العلم، هذا لا ينبغي. فمثلا الانشغال في الأخبار والأحداث انشغالا تاما ثم يغفل عن التأصيل العلمي وعن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعن طلب العلم، هذا أيضا من المحاذر، بل لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، فهو يهتم بطلب العلم الشرعي والواجبات الشرعية والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادات القلبية والعملية وغير ذلك، ومع ذلك مع هذه الأشياء كلها لا يغفل عما يدور في الواقع، أيضا لا يغفل عما يدور في الواقع. الأصل الثامن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأصل نقف معه وقفة لأن هذا الأصل يتعلق تعلقا كبيرا بالدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهو جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، هذا هو المعروف بمفهومه الواسع الشامل، اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله من الواجبات والمستحبات والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، البر والصلة وصلة الأرحام وحسن معاملة الجيران وغير ذلك. أما المنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه، كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الأمر بالمعروف إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين، وهو بعد التوحيد الواجب الذي بعث الله به النبيين أجمعين، وهو سبيل صيانة الحرمات وأمن المجتمعات، وبإقامته على الوجه الصواب استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا هو أول مقصد من مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أول مقصد وأول هدف من أهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استحقاق الخيرية، استحقاق الخيرية بالإقامة بهذا الواجب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا أيضا هو المقصد الثاني من مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو خوف التعرض لعقاب الله وسخطه، خوف التعرض لعقاب الله وسخطه بترك واجب عظيم من واجبات الإسلام. قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ومن المقاصد أيضا وبأدائه على وجهه يخرج المكلف من عهدة التكليف، وهذا هو المقصد الثالث من مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو؟ الاعتذار إلى الله، الاعتذار إلى الله وإقامة الحجة على الناس، الاعتذار إلى الله وإقامة الحجة على الناس بأدائه على وجهه يخرج المكلف من عهدة التكليف. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالمقصد الثالث الاعتذار إلى الله وإقامة الحجة على الناس. هذه بعض مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمصنف حفظه الله اقتصر على هذه المقاصد الثلاث، وإلا فإن مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة. فهو جهاد الدعوة الدائم، ودورها الذي لا قيام للدين بدونه، ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه، ولا تحقق لتمام الولاية بين المؤمنين إلا به. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكثير من أرباب الدعوة في واقعنا المعاصر إلا من رحم الله نكلوا عنه لشبهات أو لشهوات، نكلوا أي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشبهات. في شبهات ذكرها بعض الناس لضياع هذه الفريضة، هذه الفريضة التي افترض الله تبارك وتعالى وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك بعض الشبهات أوردها بعض الناس لترك هذه الفريضة. من هذه الشبهات التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، يقول أنت عليك بنفسك وعليك بإصلاح نفسك، ولا يضرك ضلال من ضل، فإذا ضل الناس فما عليك، طالما أنك اهتديت وسرت على طريق المستقيم فلماذا تنشغل بالناس ولماذا تنشغل بالآخرين. هذه شبهة يريدها بعض الناس، والجواب عن ذلك أن العلماء فيما روي عن حذيفة ابن اليمان وعن سعيد بن المسيب أنهما قال إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يهتدي، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يهتدي. قال الإمام الألوسي في تفسيره لهذه الآية ومن الناس من فسر الاهتداء هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وروي ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيب، بمعنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا أقمتم إذا قمتم بهذا الواجب وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا اهتديتم إذا دخلتم في شرائع الإسلام وفعلتم شرائع الإسلام، ومن شعائر الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا اهتديتم إذا قمتم بشعائر الإسلام، وهذا من شعائر الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه رد على هذه الشبهة فيما رواه أبو داود والترمذي أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فتفهمونها على غير المراد، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أيضا من الشبهات التي يعرضها بعض الناس يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين، هذا تدخل في شؤون الآخرين، وهو نوع فضول وتطفل، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تتدخل في شؤون الآخرين، لماذا تتدخل في شؤون الغير؟ والجواب عن هذه الشبهة من جوابين. الجواب الأول أنها شبهة باطلة ينكرها العقل قبل النقل، هذه شبهة باطلة ينكرها العقل قبل النقل. فمن الناحية العقلية أن الإنسان إذا رأى إنسانا آخر يحترق بالنار، وجد رجلا يحترق بالنار، فإنه يجب عليه السعي إلى إنقاذه بما بكل ما لديه من وسيلة، فإذا فعل ذلك مدحه العقلاء على هذا التصرف، ولا يعدونه تدخلا في شؤون الآخرين. فإذا كان هذا في شأن من يحترق جسديا، فكيف بمن يحترق روحيا؟ لا شك أنه أحوج إلى التدخل السريع لإنقاذه من نار جهنم يوم القيامة. الرد الثاني أن الشارع الحكيم أوجب الاهتمام بشؤون المسلمين، إن الشارع أوجب الاهتمام بشؤون المسلمين جميعا. لماذا؟ لأننا في سفينة واحدة، إن نجت نجونا جميعا، وإن هلكت هلكنا جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، والحديث معروف. فإن نجت السفينة نجونا جميعا، وإن هلكت السفينة هلكنا جميعا. أيضا من الشبهات يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب إلا على من كان منزها عن النقائص والعيوب. أنت ليه بتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ما أنت بتقع في منكر كهذا. طب أنت بتؤمر بالمعروف ليه؟ هو أنت يعني بتأتي بكل الفضائل؟ أنت بتعمل كل حاجة مطلوبة منك؟ فاسكت، لا تتكلم. أنت تقع في معصية وأنت قصرت في حق الله، فلماذا تتكلم؟ اسكت، لا تتكلم. هذه شبهة يريدها بعض الناس، وهذه الشبهة يحمل الشيطان كبرها ليصد من لا فقه له في الدين عن القيام بهذا الواجب العظيم. لأن الإنسان مطالب بأربعة أمور. الأمر الأول أن يفعل المعروف وأن يأمر به، وأن ينهى عن المنكر، وأن يترك المنكر وأن ينهى عنه. الإنسان مأمور بأربعة أمور: يفعل المعروف ويأمر بالمعروف، ويترك المنكر وينهى عنه. فهو مطالب بالأربعة معا، فإن قصر في واحدة فهل يعد مسوغا لأن يقصر في باقي الواجبات؟ إن قصر في واحدة لا يعد مسوغا له حتى يقصر في باقي الواجبات. يقول: وكثير من أرباب الدعوة في واقعنا المعاصر إلا من رحم الله نكلوا عنه لشبهات أو لشهوات، فضيعوا الواجب وأغرقوا سفينة المجتمع، ومنهم عاملون به من غير فقه ولا تبصر، فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان وأفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح. ثم انتقل المصنف حفظه الله إلى مسألة أخرى، وهي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه. وهو قال: والأصل أن هذه الفريضة تجب على الكفاية وتتعين في مواضع. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو حكمه؟ العلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الأول قالوا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، فرض عين. هنا سنبين شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل إنسان، له شروط وله ضوابط سيذكرها المصنف إن شاء الله. بعض العلماء قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالوا ولتكن منكم، قالوا من هنا فسروا من هنا أنها للتبيين وليست للتبعيض. ولتكن منكم منكم قالوا من هنا لا لأجل التبيين وليست بمعنى بعض وليست بمعنى التبعيض. والصحيح هو القول الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. إذا قام به بعض الناس سقط وتحقق الأمر المطلوب، سقط الإثم والحرج عن الباقين. ودليل ذلك نفس الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فمن هنا للتبعيض. ودليل الآخر قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقول الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقالوا عين الله تعالى في هذه الآية للاحتساب من مكن في الأرض وهم بعض الناس وليسوا كلهم. طيب المصنف يقول الأصل أن هذه الفريضة تجب على الكفاية. نعم تجب على الكفاية وتتعين في مواضع. طيب ما هي هذه المواضع التي يتعين فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ معنى تتعين أي يصير الأمر بالمعروف في هذا الموضع فرض عين وليس فرض كفاية. ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول ألا يعلم به إلا هو، ألا يعلم بالمنكر إلا هو، محدش في الدنيا يعرف بهذا المنكر إلا هذا الرجل، ألا يعلم به إلا هو. الأمر الثاني ألا يتمكن من إزالته، لا يتمكن أحد من إزالة هذا المنكر إلا هذا الرجل، فهنا يتعين عليه يصير فرض عين على هذا الرجل. يبقى ألا يعلم به إلا هو، ألا يتمكن من إزالته إلا هو. قال النووي رحمة الله عليه وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يصير فرض عين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في معروف. قال حفظه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. والأصل في هذه الفريضة أنها تجب على الفور إلا ما استثني. قال القرافي رحمه الله قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعا، فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه، إذا رأى المنكر فلا يصح التأخير إن كان قادرا على تغيير هذا المنكر. وستأتينا مراتب تغيير المنكر، تغيير باليد ثم اللسان ثم القلب. إن كان قادرا على تغيير هذا المنكر ورأى المنكر أمامه وهو قادر على أن يغير هذا المنكر فيجب عليه في الحال، أي يجب على الفور ولا يصح له ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد فالإنكار فيه واجب. هذه الضوابط التي ذكرها المصنف حفظه الله هي شروط إنكار المنكر، الشروط التي تجعلك أن تنكر هذا المنكر، شروط إنكار المنكر. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يثبت أنه منكر شرعا، والرجوع إلى الشرع وليس إلى العرف وليس إلى آراء وأهواء الناس، إنما المرجع في ذلك إلى الشرع، بمعنى يثبت أن هذا الأمر شرعا منكر. لأن ممكن الإنسان يرى شيئا لا يألفه لا يألفه فينهى عنه. لماذا؟ لأجل أنه لا يعرف هذا الأمر أو لا يعرف هذا الأمر وهو سنة أو هو مشروع وينكر هذا الأمر لأنه لا يألفه، فهل يجب هنا إنكار هذا الأمر؟ لا، لأن المرجع في ذلك هو ليه؟ هو الشرع. يبقى الأمر الأول أن يثبت أن هذا منكر شرعا، أن يثبت أن هذا منكر شرعا. الأمر الثاني أن يكون المنكر موجودا في الحال، لذلك العلماء قالوا إيه؟ الإنكار يكون على الفور، يجب أن ينهى عن المنكر على الفور. لماذا؟ لأنه من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر موجودا في الحال، أن يكون المنكر موجودا في الحال. فإذا انتهى بقاله شهر بقاله شهرين خلاص هنا لا يجب، إنما تجوز المناصحة، أنت كنت عملت كذا وكذا، لكن الوجوب لا يجب. طيب الأمر الثالث أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، قدامك ظاهر، فلا يجوز لك أن تتجسس على البيوت ولا أن تتجسس على الناس حتى ترى ماذا يفعلون في بيوتهم أو تتصنت ماذا يفعلون في بيوتهم لتنكر عليهم، هذا لا يجوز، لأننا نهينا عن الإيه؟ عن التجسس. الأمر الرابع أن يكون معلوما بغير اجتهاد، أن يكون معلوما بغير اجتهاد، يعني هذا المنكر منكر ثابت بالكتاب والسنة أنه منكر، إنما لو مسألة خلافية ومبنية على الاجتهاد فلا اجتهاد فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل المبنية على الاجتهاد لا إنكار فيها، لأن أنت رأيك ليس أفضل من الرأي الآخر، هذا رأي عالم وهذا رأي عالم ورأي هذا ليس بأفضل من رأي هذا، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، فلا بد أن يكون معلوما بغير اجتهاد، أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد. هذه شروط إنكار المنكر، لذلك قال وكل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد فالإنكار فيه واجب، وحسمه بما ينحسم به حتم لازم بما لا يؤدي إلى مفسدة أكبر أو تفويت مصلحة أعظم. فإن كان إنكار المنكر سيؤدي إلى مفسدة عظيمة وإلى مفسدة أكبر من المنكر فهنا لا يجوز الإنكار، أو سيفوت مصلحة عظيمة أفضل من إنكار هذا المنكر فهنا تقف. ومما ينبغي التأكيد عليه أن الوجوب في هذه الشعيرة مرتبط بتحقيق القدرة وغلبة المصلحة. هنا المصنف حفظه الله انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول الإسلام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصر به دين الإسلام، والكافر الجاحد لا يعمل لذلك أصلا، فهو عدو لله وللإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التكليف، أي اشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه الوجوب، وغير ملزم بأمر نفسه ولا نهيها فكيف يأمر غيره؟ الصبي الصغير ليس مؤمرا ليس ملزما بأمر نفسه لأنه ما زال صغيرا لم يصل إلى حد التكليف، رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يدرك أو حتى يبلغ. الأمر الثالث من الشروط وهو الاستطاعة، الاستطاعة الاستطاعة شرط عام في التكاليف الشرعية بقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا هو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالحكم متعلق بالإيه؟ بالاستطاعة. الشرط الرابع وهو العلم، الشرط الرابع العلم، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حتى لا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف، حتى لا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف، فلا بد أن يكون عالما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن السلطان، إذن الحاكم؟ لا يشترط إلا في مسألة واحدة، وهي الإنكار بالسيف. لا يشترط إلا في مسألة الإنكار بالسيف. طبعا مسألة العدالة وكمالة الأهلية قلنا طبعا لا يشترط، يعني هل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الأهلية، كامل الأهلية، يفعل كل المعروف وينتهي عن كل المنكرات؟ هل يشترط ذلك؟ يشترط؟ لا يشترط، لأن لو اشترطنا هذا الأمر لم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. قال حفظه الله: ومما ينبغي التأكيد عليه أن الوجوب في هذه الشعيرة مرتبط بتحقيق القدرة وغلبة المصلحة، فيسقط بالعجز لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما يسقط بخوف الضرر المحقق. وهنا انتقل المصنف إلى مسائل، وهي متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى يسقط هذا الأمر، هذا الواجب في مسألة، في موقف معين، في حالة معينة، في زمن معين، متى يسقط ولا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر؟ من هذه الحالات التي يسقط فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم القبول والانتفاع به، عدم القبول والانتفاع به، عندما يجزم، وانتبه أقول يجزم، عندما يجزم المحتسب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا فائدة من ذلك، وخاصة عند وجود هذه الصفات: الشح المطاع، والهوى المتبع، وإيثار الدنيا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقولون في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: سألت عنها خبيرا، أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. أيضا من الأمور المسقطات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم. إذا كان أمرك أو نهيك سيؤدي إلى حصول مفسدة أعظم فهنا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومسألة اعتبار المصالح والمفاسد والموازنة بين المصالح والمفاسد. ومن المسقطات أيضا عدم القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بالقدرة، فقال: فإن لم يستطع، فعلقها بالقدرة. قال: كما يسقط بخوف الضرر المحقق أيضا. هذا أيضا من مسقطات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوف الضرر، لكن الضرر المحقق وليس توهم الضرر، ليس مجرد الهيبة أو توهم أنه قد سيقع ضرر، إنما المقصود هو تحقق الضرر. كما يسقط بخوف الضرر المحقق، ضرر محقق فعلا، ليس كمن قال، كما قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وتقدير المصالح والمفاسد العامة في هذا الباب والترجيح بينها عند التعارض إنما هو بميزان الشريعة، وهو موكول إلى أهل العلم الذين يوثق بهم فقها ووعيا وديانة وورعا. وإن تقديم الأهم على المهم والتدرج في مراتب الإنكار والنظر إلى المآلات في هذا الباب وزوال المنكر بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعا. ثم قال المصنف: ولا يخفى أن هذا الواجب يشمل التغيير بمراتبه الثلاثة. هذه هي مراتب إنكار المنكر. مراتب إنكار المنكر ثلاثة: المرتبة الأولى وهي التغيير باليد، مرتبة الثانية وهي التغيير باللسان، المرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب. المرتبة الأولى وهي التغيير باليد، وهذه لمن كان له الولاية على مرتكب المنكر. التغيير باليد لمن؟ لمن له الولاية على مرتكب المنكر كالسلطان، أو من ينوب عنه كالوالي الحسبة، والي الحسبة أي موظف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا المسلم مع أهله وولده وزوجته يلزمه أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عما حرم الله. فهذه المرتبة وهي مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، هذه خاصة بمن له ولاية على من؟ على مرتكب المنكر أو تارك المعروف. طيب المرتبة الثانية وهي مرتبة التغيير باللسان. طيب من لم يستطع أن يغير بيده فينتقل إلى المرتبة الثانية وهي القول، التغيير باللسان، بالقول المعروف: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالقول المعروف اللين. المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن يغير بلسانه انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب هو المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة التي لا تسقط بحال. هذه المرحلة لا تسقط بحال، بمعنى قد يسقط عن الإنسان التغيير باليد، لماذا؟ لأنه غير مستطيع. ويسقط عنه التغيير بالإيه؟ باللسان، لأنه غير مستطيع. طيب التغيير بالقلب نقول يسقط لأنه غير مستطيع؟ لا، مع إذا لم تستطع أن تنكر بيدك ولا بلسانك فما عليك إلا أن تكره هذا المنكر. تغيير بالقلب بغض هذا المنكر وكراهية هذا المنكر، وهذا لا يسقط بحال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. انتقل المصنف حفظه الله إلى الأصل التاسع وهو الجهاد. إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله، قال تعالى: إلى الله تعالى: وبيعة ماضية في أعناق المؤمنين وهو الصفقة الرابحة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هو ذروة سلام هذا الإسلام، وهو له فضل عظيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل عن أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. طيب، الجهاد أنواع، الجهاد أنواع، أربعة أنواع. النوع الأول هو الجهاد باللسان، الجهاد باللسان. والجهاد باللسان أي ببيان شرائع الإسلام ودحض الأباطيل المفترى على الإسلام، هذا الجهاد الخاص بالعلماء الذين يقومون بتبليغ الدعوة وإبطال شبه المنحرفين والمبتدعة، هو الجهاد باللسان ببيان شرائع الإسلام ودحض شبهات المبطلين. النوع الثاني وهو الجهاد بالمال، هذا أيضا نوع من الجهاد، الجهاد بالمال بإنفاق المال في سبيل الله تبارك وتعالى وفي وجوه الخير. النوع الثالث الجهاد بالنفس بمقاتلة أعداء الله، الجهاد بالنفس وبمقاتلة أعداء الله. والجهاد بالنفس نوعان، الجهاد بالنفس نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب أن يقوم المسلمون بغزو دولة كافرة نشرا لهذا الدين، جهاد الطلب. أما جهاد الدفع وهو إذا قام الكفار بغزو بلد من المسلمين، فهنا يجب على المسلمين دفع هؤلاء الكفار عن بلاد المسلمين. فالجهاد بالنفس جهاد طلب وجهاد دفع. النوع الرابع من أنواع الجهاد بعد جهاد اللسان وجهاد المال وجهاد النفس، الجهاد بالنفس، النوع الرابع وهو جهاد النفس، في جهاد بالنفس وفي جهاده جهاد النفس، أن يجاهد المرء نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى ترك المعاصي. روى الإمام الترمذي وأبو داود وحسنه محقق صاحب الأصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه، المجاهد من جاهد نفسه. فإن الإنسان لا يستطيع حقيقة أن ينتصر على عدوه الخارجي حتى ينتصر أولا على عدوه الداخلي وهي نفسه التي بين جنبيه. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي حكم الجهاد. قال: الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لدعوة الناس إلى الإسلام وإزالة جميع الحواجز والعوائق التي تحول دون الدخول فيه فرض كفاية على مجموع الأمة. فحكم الجهاد فرض كفاية، لكنه قد يصير فرض عين في مواطن أو في مواضع. من هذه المواضع يتعين أو تعيين الإمام لشخص بعينه، إذا عين الإمام مجموعة بعينهم للقيام بهذا الواجب فهنا قد صار فرض عين عليهم. وإذا استنفر الإمام أهل محلة، استنفر أهل بلدة، فهنا يجب على هؤلاء جميعا الجهاد، يصير فرض عين. وعند وعند حضور القتال إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان ولاستنقاذ أسار المسلمين من أيدي الكفار ونحو ذلك. طيب إحنا إن شاء الله نظرا بس للصوت هم ليكم الأسئلة إن شاء الله ونكمل إن شاء الله الظهر بإذن الله الأسئلة عشان تكتبوها قبل الشروق. من هي؟ لم أسمل لك 20 سؤال 20 سؤال يأتي منهم إن شاء الله 10 أسئلة 20 سؤال على الكتاب 10 أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول عرف علم أصول الدعوة. السؤال الثاني حكم تعلم أصول الدعوة. السؤال الثالث أهداف الدعوة إلى الله. السؤال الرابع الربانية هي خصيصة الدعوة إلى الله. الربانية هي خصيصة الدعوة إلى الله وقاعدتها العظمى. وضح ذلك مع الدليل. السؤال الخامس مقومات منهج الربانية. مقومات منهج الربانية في الدعوة والداعية موافقة القول للعمل. مقومات منهج الربانية في الدعوة والداعية موافقة القول للعمل. وضح ذلك. السؤال السادس الأثرية من الجوانب الأساسية للعقيدة. وضح ذلك مع ذكر أثرين من أثرية العقيدة. مع ذكر أثرين من أثرية العقيدة. الأثرية من الجوانب الأساسية للعقيدة. وضح ذلك مع ذكر أثرين من أثرية العقيدة. السؤال السابع وضح الجوانب الليبرالية الثلاثة. جوانب الليبرالية الثلاثة اللي هي الفكرية والاجتماعية والسياسية. الجوانب اللي احنا اتكلمنا عنها في الاجتماعية الا آتي الثلاثة وهذه الأمور. السؤال الثامن الفكرية والاجتماعية والسياسية. السؤال الثامن عرف الإخلاص واذكر علامات المخلص. السؤال التاسع عرف البدعة لغة واصطلاحا. مع ذكر شرط كونها بدعة. شروط أن تكون بدعة أو شروط البدعة. السؤال العاشر عرف المصالح المرسلة مع ذكر شروط العمل بها. عرف المصالح المرسلة مع ذكر شروط العمل بها. السؤال الحادي عشر: من الواجبات التي يجب توافرها في الداعي إلى الله العلم بما يدعو إليه. وضح ذلك مع ذكر الأدلة. السؤال الثاني عشر: العلم سبيل الوحدة والائتلاف، وضح ذلك. العلم سبيل الوحدة والائتلاف، وضح ذلك. السؤال الثالث عشر: عرف مقاصد الشريعة، عرف مقاصد الشريعة وفقه النوازل والضروريات والحاجيات والتحسينيات. مقاصد الشريعة، عرف مقاصد الشريعة وفقه النوازل والضروريات والحاجيات والتحسينيات. السؤال الرابع عشر: وضح هذه القواعد. القاعدة الأولى: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. القاعدة الثانية: المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة. القاعدة الثالثة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. طبعا وضح القاعدة مع ذكر بعض الأمثلة. قلنا وضح هذه القواعد مع ذكر بعض الأمثلة. الأول: الميسور لا يسقط بالمعسور. الثاني: قاعدة ثانية: المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة. الرابع: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. السؤال الخامس عشر: اذكر شروط تسديد الفتوى أو الفتاوى، اذكر شروط تسديد الفتاوى في النوازل، اذكر شروط تسديد الفتاوى في النوازل. السؤال السادس عشر: اذكر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ذكر مراتبه. السؤال السابع عشر: ما هي شروط إنكار المنكر؟ ما هي شروط إنكار المنكر؟ السؤال الثامن عشر: اذكر أنواع الجهاد وحكمه. اذكر أنواع الجهاد وحكمه. السؤال التاسع عشر: الإسلام نظام شامل وكامل لكل زمان ومكان. الإسلام نظام شامل وكامل لكل زمان ومكان. وضح ذلك مع ذكر الأدلة. السؤال الأخير: أذكر أنواع الخلاف، أذكر أنواع الخلاف مع ذكر كيفية التعامل مع الخلاف السائغ. أذكر أنواع الخلاف مع ذكر كيفية التعامل مع الخلاف السائغ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الامتحان إن شاء الله هتعرفوا على الموقع إن شاء الله، موقع الشيخ وحيد. هو امتحان العقيدة إمتى؟ بعد 5 أكتوبر. طيب نخليه بعدها بأسبوع، ماشي؟ نخليه الأربع اللي بعده، بعد العقيدة الأسبوع اللي بعده. الشيخ